رب العالمين يا رب يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما اللهم انصرنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم ثبت اقدام المجاهدين في افغانستان اللهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في سوريا على الظالمين اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وايران اللهم ارفع راياتنا في كل مكان امين واشهد ان لا اله الا الله سال العارف بالله ابراهيم الخواص فقالوا له يا ابراهيم ما هو دواء القلب فقال العارف بالله دواء القلب خمسه اشياء قراءه القران بتدبر واخلاء البطن من الحرام وقيام الليل والدعاء وقت السحر ومجالسة الصالحين ايها الموحدون من الرزاق من الخلاق من التواب من الوهاب من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من الخالق من البارئ من المصور من الحكيم من الشافي من المعافي من المقيت من القدير من الوارث من الباقي من الباعث من الواسع من الجامع من الرافع من الخافض من الباسط من القابض من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد وحد الواحد وحد الواحد إلهي يا إلهي يا إلهي حاسبت نفسي حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان يا أيها الإخوان إني زائل مهما يطل عمري فإني فاني يا ربي إن لم ترضى إلا ذاتقا من للمسيء المذنب الحيران؟ من للمسيء المذنب الحيران؟ يا رب يا رب يا رب إن لم ترضى إلا ذاتقا من للمسيء المذنب الحيران؟ من للمسيء المذنب الحيران؟ إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، قالوا له يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال أكثر ما يدخل الناس الجنة اثنان: تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار اثنان: البطن والفرج. الطريق واضح والحق لائح والمنادي صائح. إن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نادى على الأموات في المقابر قال لهم: يا أهل المقابر، إن دياركم سكنت، وإن أموالكم قسمت، وإن نساءكم تزوجن بغيركم ونمن على فرشكم. هذا حال ما عندنا، فما حال ما عندكم؟ ثم أوسط الإمام قليلا ونظر إلى أصحابه وقال لهم: والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. التقوى، التقوى هي السلاح الأقوى، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خير ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. شهوتا البطن والفرج. البطن تأكل الحرام والفرج يمارس الحرام. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها فيها من الأهوال والحسرات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يا محمد، من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها تيها من الأهوال والحسرات. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراته، العقيدة يا حراس العقيدة تعالوا بنا لنسأل الإمام عليا سؤالا والإمام سيجيب على السؤال. لكن السؤال عجب، فإذا ما عرف السبب بطل العجب. أيها السادة الأعزاء، تعالوا بنا مع الدرس 94 بعد 103 ننتقل جميعا إلى الإمام علي وما زال في مكة، والحبيب المصطفى مع أبي بكر فارق الغار بعد 3 ليال متوجهين إلى المدينة المنورة، وقبل أن يغادر الرسول مكانه من الغار، تعالوا نقضي هذه اللحظات المباركة مع الإمام علي ابن عم الحبيب المصطفى. يا علي، وعندما أقف أمامك أجدني أمام شاب وصفه ضرار الصدائي فقال: أما إذ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القرى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نهتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد الله أن عليا كان إذا أقبل الليل وغارت نجومه وأرخى سدوله رأيته في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا يا دنيا غري غيري، ألي تعرقت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك 3 لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير، عمرك قصير وخطرك حقير. آخي، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق قال معاوية لضرار: يرحم الله أبا الحسن، لقد كان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال ضرار: حزني على علي أشد من حزن الأم التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. يا معشر السادة، إنني أسأل الإمام عليا هذا السؤال: لماذا خلفك الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه يوم الهجرة؟ لماذا لم تهاجر معه ومع أبي بكر؟ ويجيب الإمام علي على هذا السؤال بكل وضوح واضح فيقول الإمام: إنما خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه لأؤدي الأمانات إلى أهلها. أقول له: يا علي، أي أمانات تلك؟ فيقول: أمانات المشركين في مكة، انهم لم يجدوا صادقا امينا الا رسول الله. لا اله الا الله. اعجبوا ايها المسلمون من امانة نبيكم، كفر اهل مكة بالله وكفروا برسول الله، ومع ذلك لم يجدوا امينا يضعون عنده الامانات الا رسول الله. كان لقبه قبل البعثة الصادق الامين، لقبوه بذلك. كانوا لا يعرفون الا الصادق الامين، وضعوا الامانات عنده ووضعوا الودائع في بيته، ومع ذلك كان الرسول يستطيع قبل ان يهاجر ان ياخذ الامانات كلها ويهاجر بها الى المدينة، لكنه يأبى كل الاباء ان يكون خائنا، لانه هو الذي علم البشرية الامانة. فخلف عليا وراءه ليؤدي الامانات الى اهلها. تعالوا ايها السادة الاعزاء لاقف وقفة مع الامانة. مع الامانة ونحن في عصر ضاع فيه الامناء وكثر فيه البلغاء والفصحاء. تعالوا اقلب صفحات الكتاب الكريم ابحث عن الامانة، وعندما اقلب القرآن جريا وراء الامانة اجد القرآن الكريم قد نص على الامانة في 6 صور من صوره الكريمة. قال تعالى في سورة البقرة: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وليتق الله ربه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وتعالوا نحضر هذه الدقائق المعدودات مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على فراش الموت. أتدرون ماذا قال لأهله؟ بما توصينا يا عبد الله؟ قال لهم: إن بيني وبين فلان ابن فلان شبه وعد، لقد طلب مني ان يتزوج ابنتي، فقلت له ان شاء الله، ولم انجز معه الكلمة الاخيرة: فاوصيكم ان انا مت ان تزوجوه ابنتي، لانني اخشى ان القى الله بثلث نفاق. ما هذا؟ لان النفاق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خاب. الرجل طلب منه ان يجوزه ابنته، ان يزوجه كريمته، فقال له عبد الله ان شاء الله، ولم ينجز معه ما وعد. قال: زوجوه ابنتي، فانا اخشى ان القى الله بثلث النفاق. وانتقل بنا النظم الكريم الى موضع اخر في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. ان الله يأمركم، هذا اسلوب توكيد يفيد عظم الامر الالهي ويفيد ضخامة المسؤولية المأمور بها من الله. إن توكيد ويأمركم ولم يقل أمركم، إن الله يأمر أي أن الأمر مستمر إلى يوم القيامة. لو قال إن الله أمركم ربما قال قائل إن هذا الخطاب كان موجها إلى أصحاب الرسول ثم انتهى، لكن الله عبر بيأمر، الفعل الدال على الحال والاستقبال. والله لم يقل إن ربكم يأمركم، لأن لفظ الربوبية فيه نعمة وفيه رحمة وفيه تربية، أما لفظ الله ففيه الجلال كله وفيه الجمال كله وفيه الكمال كله، فيه تربية المهابة. إن الله المنتقم الجبار يأمركم بماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى من؟ إلى أهلها. وتعالوا لتعجبوا معي متى نزلت هذه الآية الكريمة. نزلت يوم فتح مكة، يوم دخل الرسول في العام الثامن من الهجرة مكة المكرمة، وكانت مفاتيح الكعبة مع رجل من المشركين يسمى عثمان ابن طلحة. ذهب الإمام علي إلى عثمان وقال له هات مفاتيح الكعبة يا عثمان إلى رسول الله. وكان عثمان مشركا يومها، لكن عثمان أبى أن يسلم المفاتيح لأبي الحسن، فإذا بعلي يلوي عنق عثمان ويأخذ المفاتيح منه قسرا وقهرا، ويذهب علي بالمفاتيح إلى سيدنا محمد النبي الهدى والمصابيح، ويأخذ الرسول المفاتيح من علي مفاتيح الكعبة، وإذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، وإذا باليمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق ويهبط على الحبيب المصطفى لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ماذا تؤدوا الأمانات؟ المفاتيح التي أخذتموها تؤدونها إلى صاحبها عثمان بن طلحة، وإذا بالحبيب المصطفى ينادي على علي يا علي اذهب وسلم المفاتيح الى عثمان بن طلحة فانها امانة وقد امرني الله بادائها الى اهلها. والله ما تكبر الرسول ابدا وما تكبر عن الحق ابدا. ويذهب علي بالمفاتيح التي اخذها من عثمان ويعطيها اياه، يعطيه المفاتيح، واذا بعثمان اعجب ويقول يا علي اذيتني ثم جئت بعد ذلك تصلح ما فعلت. فقال له علي يا عثمان لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. فيقول عثمان افي انزل القرآن؟ قال علي نعم. قال عثمان اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله حقا وصدقا. الامانات الامانات. ويعجب الانسان كل العجب عندما يرى الآية الكريمة تقرن الأمانات بالحكم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، إنما قال وإذا حكمتم بين الناس، الناس جميعا على مختلف الأشكال والألوان والعناصر، على مختلف الملل والنحل، الحكم في الاسلام لا يتجزأ، والعدل في الاسلام لا يقبل التفرقة، فما هي المقارنة بين الامانة وبين الحكم؟ لقد سئل النبي هذا السؤال فقيل له يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال الحبيب للسائل اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال السائل فما ضياعها؟ ما ضياع الامانة؟ فقال الحبيب محمد اذا وسد الامر الى غير اهله، اي اذا تولى حكم المسلمين من لا يحكم بالكتاب والسنة. انتظر الساعة، انتظر الساعة اذا ولي امر المسلمين من لا يعرف الله ورسوله. لقد كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مستشار خاص اسمه عمر بن مهاجر. اتدرون ما وظيفته؟ ما عمله؟ ما شأنه؟ قال له عمر بن عبد العزيز يا عمر بن مهاجر انت بجانبي لعمل واحد، اذ رأيتني ضللت فخذ بمجامع ثوبي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر فانك ستموت. الله الله لا اله الا الله. مستشار خاص بعمر بن عبد العزيز خصصه عمر ليقول له اذا رأيتني ضللت فخذ بمجامع ثوبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فانك ستموت. ستموت، اتق الله يا عمر فإنك ستموت. عمر هذا كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى لا تغيب عنها الشمس، كان يحكم أمة تمتد حدودها من حدود الصين شرقا إلى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، ومع ذلك جاءته بناته ليلة العيد وقلنا له يا امير المؤمنين يا ابانا ليس عندنا ثياب نعيد فيها، ونظر عمر فلم يجد معه ما يشتري الثياب فقال له وزير ماليته يا امير المؤمنين اصرف لك قرضا من بيت مال المسلمين على ان تؤديه بعد شهر. فقال امير المؤمنين ابو البنات اللائي لا يجدن ثياب العيد. قال لوزير ماليته ثقلتك امك؟ وهل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش شهرا؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش شهرا؟ لا لا، ان نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. هل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش شهرا؟ عمر، عمر بن عبد العزيز يا ذا كل الإباء أن يمد يده لمال المسلمين، لمال المسلمين ولو على سبيل القرض الذي سيؤدى، ويقول لوزير مالياته: سكلتك أمك، هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ فوجدتني سأعيش سارة. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز يأبى أن يمد يده لمال المسلمين ولو على سبيل القرض والسلف الذي سيؤدى. ومجلس الشعب عندنا يبحث 2000 طن من اللحوم الفاسدة التي مضى عليها 3 سنوات، أين مالها؟ أين مالها؟ ومن الذي اشتراها؟ وعرق من هذا؟ عرق شعب يخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. عرق شعب ان اصاب الرغيف من بعد كد صاح: من لي بان اصيب الادامة؟ من لي بان اصيب الادامة؟ فماذا انت فاعل يا عمر؟ بناتك امامك لا يجدن ثياب العيد، وقد ابيت القرض وخفت الرب، فماذا انت صانع؟ توجه لبناته وقال لهم: يا بناتي اذهبن مأجورات، فليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ولا عجب، فان عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب، فام عمر بن عبد العزيز هي السيدة ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب نسل طاهر، عمر بن الخطاب انتظره المسلمون ذات يوم ليخطب الجمعة، وحان الأذان وانعقدت عيون المسلمين على باب المسجد: ما الذي أخر أمير المؤمنين؟ وإذا بعمر يطلع كأنه هلال رمضان ويصعد المنبر ويقول للمسلمين: لعلكم تساءلتم ما الذي أخرني؟ والذي بعث محمدا بالحق ما أخرني إلا أنني لا أملك إلا قميصا واحدا، فلما غسلته ونشرته انتظرت حتى يجف، فلما جف لبسته وجئت ليصلي بكم الجمعة. والله لو كان عندي قميصان ما تأخرت عنكم لحظة. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يملك سوى قميص واحد. أمير المؤمنين انظر إلى الحكم على أنه أمانة، لا على أنه شياكة ووجاهة ونزهة خلوية. أمير المؤمنين يرى نفسه مسؤولا فيقول: والذي بعث محمدا بالحق، لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ أمير المؤمنين ومع ذلك ينام على فراش الموت، فينادي على ابنه عبد الله ويقول له: يا عبد الله، إليك وصيتي، اسمعوها فإن الحكم أمانة، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الحكم امانة والحكم رسالة والحكم مسؤولية. اسمعوا ماذا قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله وهو على فراش الموت ودماؤه الزاكية تنزف من جسده الشريف: يا عبد الله اغمض عيني قبل خروج روحي. يا عبد الله اذا انا مت فغسلوني وكفنوني في يمنية بيضاء في ثوب ابيض متواضع. يا عبد الله واسرعوا في السير بي فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شر تلقونه عن اكتافكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا عبد الله اقصدوا في كفني، اقصدوا في كفني. لم يطلب كفنا من حرير كما يفعل الامراء، انما طلب قطعة من ثوب ابيض. فان يكن لي عند الله خير ابدلني منه ثيابا من سندس واستبرق، وان يكن لي عند الله غير ذلك سلبه عني. يا عبد الله واقصدوا في حفرتي في قبري، اقصدوا في القبر، اقصدوا في القبر. لا تتوسعوا، لا تضعوا فيه رخاما ولا تضعوا فيه قناديل من ذهب ولا تزينوه ولا تزخرفوه ولا تضعوا عليه حراسة. حراسة جنود ينامون ويتبادلون الورديات على قبر الزعيم. من اي شيء تحرسون؟ ان القبر في داخله عجبا، فهل انتم تستطيعون ان تنقذوا صاحبه؟ لا تستطيعون ذلك. اقصدوا في حفرتي فان يكن لي عند الله خير وسعه علي جنة عرضها السماوات والارض، وان يكن لي عند الله غير ذلك ضيقه علي حتى اشعر كأن اضلاعي قد اختلف بعضها في بعض. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي امرأة. يا عبد الله ولا تزكوني بما ليس في، فان الله اعلم بحالي منكم. لا اله الا الله. لا تزكوني بما ليس في، لا تزعموا انني لست بشرا. كل هذا لا يرضي امير المؤمنين، فان الله اعلم بحال منكم. يا عبد الله اسمعوا هذا الختام للوصية: اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك ان يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لها عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين فلست الان اميرا للمؤمنين. قل لها عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين فلست الان اميرا للمؤمنين. واذهب عبد الله الى عائشة رضي الله عنها واستاذنها ان يدفن ابوه بجوار المصطفى، فتقول عائشة: لقد كنت اعد هذا المكان لنفسي لادفن بجانب رسول الله وبجانب ابي أبي بكر الصديق أما وقد طلبه أمير المؤمنين، فأنا أفضل أمير المؤمنين على نفسي. وأرجع عبد الله إلى أبيه ويخبره بأن عائشة قد رضيت بهذا، فيقول له عمر: يا عبد الله، إذا أنا مت فلا تدفني حتى تستأذنها مرة أخرى، لأنها ربما رضيت في حياتي حياء مني ورجعت بعد مماتي. لله ضرك، لله ضرك يا أمير المؤمنين. حتى في 9 أشبار من الأرض تنام فيها جسدا هامدا، يا أمير المؤمنين لله ضرك. 10 أشبار من الأرض تنام فيها وأنت ميت، تستأذن أم المؤمنين مرتين، مرة في الحياة ومرة بعد الممات. وعندما حضرته سكرات الموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ارفع رأسي عن الوسادة وضعه على الأرض، عسى الله أن ينظر إلي فارحمني. ويدفن أمير المؤمنين. وتقول عائشة: لقد كنت أدخل بقميص نومي قبل أن يدفن عمر، كنت أدخل على رسول الله وعلى أبي بكر، فلما دفن عمر استحييت أن أدخل عليه وهو ميت بقميص نومي. ما هذا الأدب وما هذا الحياء، ما هذا الخلق وما تلك التربية. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لما مات عمر رأيته في المنام فقلت له: ماذا قلت للملكين يا عمر، وماذا قال لك الملكان؟ قال عمر: لما اقعداني للسؤال نظرت اليهما، وقبل ان يسألاني قلت لهما: من ربكما؟ عمر واسأل الملكين، انه الفاروق، انه الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه. ايها الاخوة الاعزاء، بقي في الامانة 4 مواضع، اذا جمعنا لقاء باذن الله سيكون الحديث حديثها، وسيكون البيان بيانها. واعوذ بحضراتكم الان من هنالك حيث علي الى هناك، حيث عمر وعمر الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، عندما نتوجه بهذين السؤالين الى الامة الاسلامية، انما نقصد ان نكرس الحقائق ونضع النقاط على الحروف ونسمي الاشياء باسمائها ونضع الحقائق في اماكنها. السؤال الاول: اين نحن من عدونا؟ والسؤال الثاني: وأين عدونا منا؟ والأبدأ الإجابة عن السؤال الثاني، أين عدونا منا؟ أعداؤنا ثلاثة: شيوعية حمراء، وصليبية حاقبة، وصهيونية متآمرة كائدة. أين عدونا منا؟ وإذا قلنا شيوعية فإن الشيوعية هي البنت البكر للصهيونية العالمية. إذن هناك صليبية وهناك صهيونية، اليهود مع النصارى، الصهيونية مع الصليبية، اصطلحوا واتفقوا وتعانقوا على ماذا؟ على ضرب الإسلام. الصهيونية العالمية والصليبية العالمية بعدما ظل 20 قرنا من الزمان في عداء، كان هناك عداء محتدم بين اليهود وبين النصارى، لكن هذا العداء سرعان ما زال في عصر الوفاق. كان اليهود يتهمون المسيح بأنه ابن زنا، وقالوا لمريم: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والنصارى يقولون: إن المسيح هو الله. وجاء الإسلام، جاء الإسلام من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. اليهود اتهموا مريم بالزنا، واتهموا المسيح بأنه ابن حرام، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. والنصارى قالوا: إن المسيح هو الله. وجاء القرآن ليصل في المسيح وأمه، فقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. يا ربي، أليس إلها؟ أليس ابن الله؟ قال القرآن في حل القضية كلمة واحدة، قال الكتاب العزيز: كانا يأكلان الطعام. وما معنى هذا؟ كانا يأكلان الطعام. من أكل الطعام شرب الماء، ومن شرب الماء كون الطعام والماء له خلايا، وكونت الخلايا أنسجة، وكونت الأنسجة أعضاء، وكونت الأعضاء أجهزة. فمن كان هذا شأنه نام، فهل يليق بالإله أن ينام؟ كان يأكلان الطعام، فمن أكل الطعام وشرب الماء فإن الطعام والماء يكونان الخلايا، السيتوبلازم والبروتوبلازم والجينات والكروموزومات. ومن كون الخلايا فإن الخلايا تكون الأنسجة، فإذا تكونت الأنسجة كونت الأعضاء، وإذا تكونت الأعضاء تكونت الأجهزة. هذا جهاز عصبي سمبتاوي يتكون من المخ والمخيط والأعصاب المنتشرة في الجسم، وهذا جهاز هضمي يبدأ من القناة الهضمية واللسان والأسنان والمعدة والأمعاء والبنكرياس والطحال، وهذا جهاز دوري يتكون من القلب وغرف القلب والدم والبطون الأيمن والأيسر والأذين، وهذا جهاز عظمي يتكون من الهيكل العظمي وغير ذلك. وهذا جهاز تنفسي يتكون من الرئتين وغير ذلك. فمن كان هذا شأنه لا بد أن ينام، ومن كان هذا شأنه لا بد أن يصاب بالأمراض، ومن كان هذا شأنه لا بد أن يموت. والله حي لا يموت، الله حي لا يموت. إن الإله لا ينام، إن الإله لا يمرض. ولقد عجبت كل العجب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عجبت كل العجب لعالم من علماء المسلمين أدلى بتصريح: والله الذي لا إله غيره أنا ما زلت حتى الآن حائرا في تفسير ما قال ذلك العالم. قال العالم لمجلة الدعوة: يفضل التعامل مع اليهود والنصارى، يفضل التعامل معهم على التعامل مع جماعة من المسلمين، مع جماعة من المسلمين رفعوا كلمة التوحيد عالية. والله عجبت كل العجب كيف سولت له نفسه أن يقول هذا الكلام. لماذا؟ هل اليهود والنصارى، اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وقال الله عنهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، تعاملك مع اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، التعامل مع اليهود أفضل من التعامل مع قوم يقولون الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمامينا. شيء عجيب، عالم يفضل التعامل مع اليهود الذين قتلوا الأنبياء وقال الله في حقهم: ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا يعتدون. يفضل التعامل مع اليهود قتلة الأنبياء والتعامل مع النصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماذا حدث؟ ماذا حدث لعلماء المسلمين يفضلون أو يفضل هذا العالم التعامل مع اليهود والنصارى، مع أعداء الله، مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم، يفضل التعامل معهم على التعامل مع جماعة من المسلمين، مع جماعة من المسلمين رفعوا كلمة التوحيد عالية. يكفي أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليهود والنصارى صفوا خلافاتهم وفي مؤتمر العناق والوفاق زالت العداوات بين اليهود والنصارى، ومع ذلك نرى المسلمين شيعا. هذا سلفي وذاك خلفي وذلك سني ورابع شيعي وخامس خارجي وسادس صوفي هذا سلفي يقول لك أنا سلفي وهذا يقول لك أنا خلفي وذلك يقول لك أنا سني ورابع يقول لك أنا شيعي وخامس يقول لك أنا من الخوارج وبعد ذلك يقول لك أنا صوفي. اسمعوا يا مسلمون، إن الله تعالى حل المشاكل كلها بكلمة واحدة. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. السلفيين، الصوفيين، الشيعيين، السنيين، الخلفيين، الخارجيين، هو سماكم ماذا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، فهل ترفضون اسما سماه الله لكم؟ الله سماكم المسلمين وجعلكم مسلمين، فهل ترفضون تسمية الله رب العالمين؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيسمين الله مسلمين ونخترع لأنفسنا أسماء؟ أنا سلفي، أنا خلفي، أنا شيعي، أنا سني، أنا خارجي، أنا صوفي، بل أنا مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله. قيل لسلمان الفارسي: يا سلمان من أبوك؟ فقال سلمان: أنا ابن الإسلام. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى وقال: وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام. أيها السادة، إن الطريق أمامنا شاق وطويل. لقد قسمت بلاد المسلمين إلى مناطق نفوذ. روسيا تأخذ جانبا، وأمريكا تأخذ جانبا، والمسلمون سلفيون وخلفيون وسنيون وشيعيون وصوفيون، مع أن ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. الله نور، الله نور، والقرآن نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ومحمد جاء بالنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أمة ربها نور وكتابها نور ونبيها نور. كيف ترضى لنفسها أن تعيش في الظلمات؟ كيف ترضى؟ وكيف يجرؤ واحد من علمائها أن يفضل التعامل مع الكفار على التعامل مع جماعة من المسلمين؟ وكيف ترضى لعالم من علمائها يقف في مجلس الشعب ويقول: لو كان بيدي شيء من الأمر لرفعت الحاكم إلى قمة لا يسأل عما يفعل؟ وهم يسألون. هل هناك أحد غير الله لا يسأل عما يفعل؟ إن النبي محمدا قال له ربه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن الرسل سيسألون. إن الله يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يا علماء المسلمين لا تخشوا إلا الله. الإسلام يناشدكم كلمة الحق قولوها لله. يا شيخ الأزهر طالب بتطبيق الشريعة وأجرك على الله، لا تخشى إلا الله، إنك ستموت، إنك ستموت ولو دام الكرسي لمن قبلك ما وصل الكرسي إليه، وسيأتي من بعدك بعد موتك. فقل لله كلمة تشفع لك عند الله، طالب بتطبيق شرع الله. يا معشر المسلمين الأعزاء، والله إني لأعجب كل العجب لما سمعته. تم إلقاء القبض على لص بتهمة ماذا؟ سرق فستان زفاف من بيت أحد الأطباء. أتدرون ما ثمن الفستان؟ اعتدنا إذا اشترى أحدنا لزوجته ثوبا ألا يزيد عن 3 جنيهات أو 4 جنيهات. أتدرون ما ثمن هذا الفستان الذي سرقه ذلك اللص؟ لص الألف مسكن متخصص في هذه المنطقة. أتدرون ما ثمن هذا الفستان؟ 5 جنيهات؟ لا. 10؟ لا. 100؟ لا. 200؟ لا. 500؟ لا. 1000 جنيه؟ لا. ثمن الفستان 2000 جنيه. 2000 جنيه. سيدة ترتدي فستان ب2000 جنيه في بلد يرتعد فيه الفقير من شدة البرد، لا يجد قطعة من الكستور تستر جسده. فستان لزوجة طبيب قدر ثمنه ب2000 جنيه. الباء حرف جر، والفي مجرور بالباء وعلامة جره، الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون حذفت للإضافة، وأصلها ب2000 جنيه، فلما أضيف المثنى حذفت نونه. فستان ب2000 جنيه. يرحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، دخل عليه حذيفة بن اليمان في ليلة شديدة البرد، فوجده يلبس ثوبا رقيقا ويرتعد، فقال له حذيفة: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: شأني كما تراني، لبست هذا الثوب الرقيق وأخذت أرتعد لأنني تذكرت حال الفقراء الذين لا يجدون الكساء، فلم أجد شيئا إلا أن أشاركهم في آلامهم في شدة البرد. أشاركهم الآلام في شدة البرد. فستان ب2000 جنيه. سرقه اللص؟ لا. إن الله لا يرضى عن هذا. إن الله أهلك القرى عندما قال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ناس يعيشون في القصور والأبراج، وآخرون لا يجدون الماء في البئر المعطلة. الله لا يرضى بهذا. أغنياء المسلمين بعضهم يقدم الجوائز السخية لفوازير رمضان، والآخر يقدم شقة ب100,000 جنيه لكابتن الأهلي، والثالث يقدم سيارتين لمن يحوز الهدف الأول. اتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله يا مسلمون. إن الله لم يقل إنما الأموال للفوازير واللاعبين ومن يحرزون الهدف الأول. إن هذه الأموال يقول فيها مولانا في الحديث القدسي الجليل: الأغنياء أكلائي والفقراء عيالي، فإذا بخل أكلائي على عيالي أخشتهم ولا أبالي. اتقوا الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تصلح أحوالنا. اللهم أحد صفوفنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم انصر جنودنا. اللهم أهلك أعداءنا. اللهم وجهنا لما فيه رضاك. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأقم الصلاة.